قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. مناسبة هذا الحديث ظاهرة لأنها بمعنى قريب من الأول، بمعنى قريب من الأول، لكن الفرق بين هذا الحديث والذي قبله أن الحديث الذي قبله متعلق بالنفس، وهذا الحديث متعلق بالناس، وهذا الحديث متعلق بالناس. إذن الأمر الذي يدخلك في الريب في نفسك اتركه، والأمر الذي يدخلك مع الناس فيما لا يعنيك اتركه. موضوع هذا الحديث، موضوع حديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، موضوعه ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع ولا يعنيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء. هذه العبارة من حسن إسلام المرء فيه إشارة إلى أن الإسلام الرجل قد يكون إسلاما حسنا، قد يكون إسلاما أحسن. إذن في ناس إسلامهم حسن وفي ناس إسلامهم أحسن، من هو الذي يكون إسلامه حسن؟ هو المسلم. ومن هو الذي يكون إسلامه أحسن؟ هو المحسن. لاحظوا الآن، والمؤمن متردد بين الحسن والأحسن، فإن ارتفع صار من الأحسن وإن انخفض صار إلى الحسن، لأن الإسلام كله حسن. من حسن إسلام المرء، تريد أن تكون من أعلى المراتب العالية من المحسنين؟ أي نعم، كيف تكون من المحسنين؟ مر معنا في حديث جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. تذكرون هناك ماذا قلنا؟ الألف واللام لأي شيء؟ ما الإحسان؟ الألف واللام لأي شيء قلنا؟ للعهد، أي ما كيف الإحسان مع الله. لكن هنا من حسن إسلام المرء، الإحسان هنا المقصود به الإحسان في الدين، كيف تحسن دينك. الإحسان مع الله تعبد الله كأنك ترى، لكن هنا كيف تحسن دينك؟ بترك ما لا يعنيك، بترك ما لا يعنيك. من حسن، يمكن أن نفسر كلمة حسن بماذا؟ إتقان وضبط وجودة، أي من إتقان إسلام المرء دينه تركه ما لا يعني. من جودة دين المرء الدين تركه ما لا يعني. والإسلام معروف أنه في اللغة الاستسلام، في اللغة الاستسلام مطلق الاستسلام، وأما في الشرع فهو إسلام الوجه لله عز وجل، كما جاء في القرآن: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن الإسلام معناه في الشرع الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام. من حسن إسلام المرء، والمرء يطلق على الرجل ويدخل فيه المرأة، تركه ما لا يعني. الأمور المتعلقة بالإنسان منقسمة إلى قسمين: قسم يعنيك ويخصك، وقسم لا يعنيك ولا يخصك. فالقسم الذي يعنيك ويخصك أنت مأمور بضبطه والقيام به على أكمل وجه، سواء كان حقا واجبا أو مندوبا. في الحق الواجب قال الله عز وجل في المتعة، قال: حقا على المتقين، حقا على المحسنين. في الأمور المندوبة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا ما يتعلق بما يعنيك، وما لا يعنيك فتركه أولى. ولذلك المسلم ماذا يبحث؟ المسلم يجتهد، أيها الإخوة، هذه نصيحة لوجه الله، المسلم يجتهد في ترك العلائق، في ترك العلائق بالخلائق والتعلق بالخالق. وهذا لا يتأتى إلا بترك ما لا يعنيك، وكلما أقللت من العلائق مع الخلائق كلما كان تركا لما لا يعنيك. يعني أنت جالس اثنين يتكلمون في موضوع ولا أشركوك، لماذا تتدخل؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طبعا هذا لا يدل على ترك النصيحة إذا طلبت، أو بذل الأمر بالمعروف إذا وجد الداعي، أو النهي عن المنكر، وإنما المقصود ما لا يعنيك. لذلك جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون مع الصحابة فيتحدثون في أمور دنياهم فلا يزيد على أن يتبسم ولا يتكلم. لماذا لا يتكلم؟ لأن دنيا الناس لا تعنيه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الواجب،